Book 2 90 90 الأمر 2 برزانبيتي كيلو ميوري برزانبيتي كيلو أوري احلق ذقنك كايبارسي اغتسل تايباني مشط شعرك تايوارتسخني اتصلوا تاركت ابدأوا تايتسخت توقفوا شتسويتت اتركوا هذا شيشويت قولوا هذا تكويت اشتروا هذا إيقيدت لا تكن أبدا غير صادق نو إكنبي ترو لا تكن أبدا وقحا نو إكنبي توخدي لا تكن أبدا غير مهذب نو راسودس إكنبي أوزردلي كن دائما صادقا إيقاوي قولتويس قولترپيلي كن دائما لطيفا إيقاوي قولتويس ساسيامونو كن دائما مهذبا إيقاوي قولتويس تاوازياني عد سالما لبيتك بدنيرات إمكزاورت انتبه لنفسك تاوس ميخدت زرنا مرة أخرى في أقرب وقت مالوه موغوينا خولت الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.